وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

من على الدرعم ولا تكلموا ولا تكلموا يخبرك انت ولا تكلموا ولا تكلموا Thank you. انا عارف حطيته على اليمين. What are you guys? وما هو عالم من دون إله Yeah.

معنا هناك ان شاء الله. والله يحب المحسنين. الله هزني من جوا يا شغب عظيم من جوا. يا حبيبي Shut up.